بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن وما أرسلنا رسول إلا لطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اللهم اكرمك يا رب يا نور النبي. اللهم صل على نور النبي. ما شاء الله ما شاء الله. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وإذا لآتيناهم من لدنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الله أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صل على النبي. الله أكبر. يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي. الله يكرمك يا مولانا. الله الله الله الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا

كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا الذين والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الله أكبر الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الله يكرمك يا مولانا. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. امين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الله أكبر وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قم متاع الدنيا قليل يد النبي يد سيدنا الله اكبر انا عايز حاجه ياما وكتير الله يكرمك النبي الله الله الله الشغل خلصت عليك ازيك يا ليش طلع على النبي الله يرضى عليك يا عم الشيخ الله يبارك في عمرك يا سلام ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الحلاوه دي دخلنا في الجد فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال كخشية الله أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا وقالوا ربنا القتال. الله أكبر. الله دم عليك الستر. وبعدين يا فتاح لولا ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يغيبكم الموت قل متاع الدنيا قليل حقا وعدلا والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا. أينما تكونوا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله على مراد الله. الله أكبر وأكبر ولله الحمد. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قد كل من عند الله Oh, God. صلى على النبي. ايه ده؟ الله اللي تعمله ده. الله الله. يقول النبي. اصلح صدرك. اللهم اصلح صدرك. ما شاء الله. صلاة النبي. يا فتاح. صلاة النبي. ما أصابك من حسنة فمن الله. وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدرك يا رب ما شاء الله اللهم صل على النبي جليل حضره النبي من يطع الرسول فقد اطاع كتير من يطيع الرسول فقد أطاع الله الله أكبر الله عليك يا نور النبي يا نور النبي عافية عليك يا مولانا آه يا روح من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا انا ما مهر الشوف دي ما فيش بشر على ظهر الارض يعملوا ابدا الله يا شيخ المشايخ مش قادر اقول انا يا خرابي مش قادر اقول فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم والله يا يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله من يطع الرسول فقد أطاع أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من وإذا جاءهم

الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله ليجمعنكم إلى يوم القيامة ومن أصدق من الله حديثا مشايخ مدد يا سيدنا مدد ما شاء الله يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم الله اللهم الله الذي حضرها النبي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها من الله حديثا ماشي. شرح الله صدرك.